والاعتراض على أئمة المساجد وخطباء الجمعة، خطبة الجمعة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننصت إليها وأن ننتفع بها وأن نلتمس الأجر من الله عز وجل في ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فأنصت كان له بكل خطوة يخطوها أجر صيام سنة وقيامها وذلك على الله يسير. هؤلاء الذين يثيرون الشغب واللغط في بيوت الله، ماذا أرادوا بجمعتهم؟ أرادوا أجرا أم أرادوا وزرا؟ أرادوا خيرا أم أرادوا شرا؟ أرادوا تعظيما لحرمات الله أم انتهاكا لها؟ خطيب الجمعة قد يخطئ، قد يزل، قد يضل، لكن ليس الأسلوب الشرعي ولا الطريق المرعي أن يعترض عليه وأن يشوش وأن ينزل من المنبر عنوة. والله ما عرف المسلمون ذلك أبدا، وإنما هو أسلوب ماكر خبيث ترعاه جهات معلومة من أجل أن تنتزع حرمة بيوت الله من قلوب المسلمين، وأن تنتزع حرمة الجمعة من أفئدة المؤمنين. ألا فاعلموا أيها المسلمون عباد الله أن المساجد بيوت الله، وأن يوم الجمعة من شعائر الله التي أمرنا بتعظيمها، وأنه يوم عيد المسلمين كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واجب علينا أن نعظم حرمة المساجد وأن نعظم حرمة الجمعة. وقد بشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من عظم هذه الحرمات فمصيره إلى الجنة. الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم النعمان بن قوقل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن صليت المكتوبة وحرمت الحرام وأحللت الحلال أأدخل الجنة؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم. قال عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة رضي الله عنه: يا أبا هريرة، احفظ عني خمسا: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. يوصيه صلوات الله وسلامه عليه بأن يتقي المحارم، ما حرم الله عز وجل، وبذلك يكون أعبد الناس. ليست العبادة بكثرة صلاة ولا صيام، بل العابد حقا من اتقى محارم الله عز وجل. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يا صاحب الذنب، لا تأمن عاقبته، فلفرحك بالذنب أعظم من الذنب إذا عملته، وقلة حيائك من الملكين عن اليمين وعن الشمال أعظم من الذنب، وحزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب، وفزعك من الريح إذا حركت بابك ولا تستحي من نظر الله إليك أعظم من الذنب. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن يعظمون حرماته، وممن يعظمون شعائره، وممن يقولون بالحق وبه يعدلون. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف سيئها إلا أنت. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيًّا ويحق القول على الكافرين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كلٍّ وصحب كلٍّ أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن إخوانا لنا في الجيل وما جاورها من القرى قد أصابهم بلاء عظيم من جراء السيول والأمطار التي أحاطت بهم، حيث هدمت بيوت بعضهم وفقدوا ممتلكاتهم، بل ذهبت في ذلك أرواح، نسأل الله أن يتقبلها بقبول حسن. ألا فاعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. كل من استطاع أن يبذل لهم يد معروف أو يقدم لهم إغاثة فما ينبغي أن يتأخر ولا أن يتوانى، فإن الجزاء من جنس العمل، فمن أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، ومن كسى مسلما على عري كساه الله من حلل الجنة، ومن سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. أسأل الله أن يجبر كسرهم. أيها المسلمون، عباد الله، قد كان من أحداث هذا الأسبوع ما دار من لغط كثير وما سال من مداد عظيم في صحف وأسافير حول إفادات الرئيس السابق أمام المحكمة أنه قد بذل أموالاً لقناة طيبة الفضائية، وقد تكلم كثير من الناس وأظهروا إحنتهم وبغضاءهم، نسأل الله السلامة والعافية، وقد قالوا ما ليس لهم به علم، وافترى كثير منهم على الله الكذب حتى حددوا مبالغ وعينوا أموالا، بل بعضهم زاد على ذلك بأن فلانا الذي هو أنا قد تسلم أموالا بقيمة كذا من أجل أن يصون مكينات في مصحف إفريقيا قبل أن يرجع ذلك الكذاب فيسحب ما قال معتذرا. الواحد منهم يؤلف ويختلق ويفتري ثم بعد ذلك يعتذر ولا يبالي بما يصيب الناس من أذى في ذمتهم، في أعراضهم، في ذويهم، في أهليهم. وها هنا أيها المسلمون، عباد الله، من منبر الجمعة أبين أمورا وأشهد الله عز وجل عليها. أولا، قناة طيبة الفضائية قناة دعوية وقفية لا تعود ملكيتها لأحد من الناس، ليست ملكا لي ولا لغيري، وأوراقها موجودة عند مسجل عام الشركات، أنا رئيس مجلس إدارتها الذي يجتمع في كل عام مرة أو مرتين من أجل إقرار سياستها العامة، ليس لي تدخل في إدارتها التنفيذية ولا إدارتها المالية. ألا فليعلم الشاهد الغائب. ثانيا، أيها المسلمون، عباد الله، قناة طيبة الفضائية قد أثقل كاهلها برسوم لهيئة البث، وأخرى لهيئة الاتصالات، وثالثة للأقمار الصناعية، وقد طلب من الرئيس السابق بأن يحصل إعفاء من هذه الرسوم، لكنه أخبر بأن ذلك غير ممكن، وعرض بدلا من ذلك أن يدفعها وقد دفعها جزاه الله خيرا. ثالثا، أيها المسلمون عباد الله، اعلموا أنني أجوب هذه البلاد مشرقا ومغربا وشمالا وجنوبا منذ 20 سنة مع ثلة من الدعاة إلى الله، ندعو إلى الله عز وجل، نبشر وننذر، نسعى في تأليف القلوب، في جمع الكلمة، وما طلبنا من الناس شيئا لذواتنا ولا لأنفسنا، والمنصفون يعلمون ذلك. رابعا، أيها المسلمون عباد الله، اعلموا أنني أجوب هذه البلاد وغيرها، أذهب إلى بلاد إفريقيا، إلى بلاد آسيا، إلى بلاد أوروبا، محاضرا في المساجد والجامعات والملتقيات الإسلامية، آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأدعو إلى الله عز وجل. ما كنا يوما من الأيام دعاة فتنة، ولا ساعين في فساد، ولا دائبين في شر أو منكر، الله على ذلك شهيد. خامسا، أيها المسلمون عباد الله، هناك حملة ماكرة خبيثة تقوم عليها جهات معلومة من أجل شيطنة فلان من الناس، وهذا الأمر مستمر منذ فترة طويلة. يؤلفون قصصا يجمعونها ويفرقونها، تارة يقولون بأنه قد أفتى بقتل ثلث الشعب، والله يشهد إنهم لكاذبون وعند الله تجتمع الخصوم. تارة يقولون بأنه قد فرح بفض الاعتصام، والله يشهد إنهم لكاذبون. وخطبة العيد لا تزال موجودة، ما فيها كلمة تدل على ذلك، لكنهم أخذوا مقطعا ووضعوا عنوانا: فلان فرح مسرور بفض الاعتصام، وهم يعلمون أن كثيرا من الناس لا يعنون بأن يسمعوا المضمون، وإنما يكتفون بالعنوان ولا يتثبتون، لا يعملون بالهدي القرآني. ثم جاءت هذه الباقعة من أجل أن يؤلفوا وينشروا ويجمعوا ويفرقوا، وإني قائل لهم: الله الموعد، الله الموعد، عما قريب سنموت جميعا، وسيلقى كل امرئ جزاء ما فاه بفمه أو ما خطط يداه، والله لا يهدي كيد الخائنين. إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ماذا يريدون بهذا كله؟ يريدون أن يشغلوني بنفسي عن الشأن العام، أن أكون مدافعا، لكنني والحمد لله أقول لهم: سأبقى مدافعا لا عن نفسي بل عن دين الله، سأبقى منافحا عن شريعة الله جل جلاله، ولن يستطيعوا أن يؤذوا بمثل هذا. الله جل جلاله قال لنا في القرآن: لن يضروكم إلا أذى. وأنا أقول للطيبين ممن اتصلوا من داخل البلاد وخارجها: حنانيكم أربعوا على أنفسكم، من أنا ومن أنتم؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اتهم في عرضه، اتهم في ذمته المالية، أصحابه رضوان الله عليهم قد قيل فيهم ما قيل: كل الذي يصيبني إنما هو تكفير للسيئات ومضاعفة للحسنات ورفع للدرجات. لكنني أقول لإخواني: ليعصم كل منا لسانه، ليعصم كل منا يده من أن يروج باطلا أو أن ينشر ما لا علم له به، وعند الله تجتمع الخصوم. أسأل الله عز وجل أن يؤلف بين قلوبنا، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يهدينا سبل السلام، وأن يخرجنا من الظلمات إلى النور، وأن يجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم سلمنا وسلم الناس منا، اللهم سلمنا وسلم الناس منا، اللهم سلمنا وسلم الناس منا، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها،